الشيخ إسحاق ابن الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى، وله تراجم نختصر ما ذكره صاحب مشاهير علماء نجد، حيث قال في ترجمة مختصرة له مبينة أهم مزايا حياته رحمه الله تعالى، حيث قال: هو الشيخ إسحاق ابن الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهذا يجعلك تنظر إلى علم هذا الرجل وتعرف أنه قد ضبط ما يتعلق بعلم جده، وجده ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، لأن والده هو عبد الرحمن. عبد الرحمن هذا ابن من؟ ابن حسن، وحسن هذا ابن الشيخ إمام الدعوة محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى. فكل ما يذكره هنا أو في غيره من المصنفات إنما يمثل مذهب والده أولا، ثم مذهب جده الأول هو الشيخ حسن، ثم جده الثاني هو الإمام إمام الدعوة. وما سطره هنا رحمه الله تعالى هو مذهب الشيخ رحمه الله تعالى. قال: ولد بمدينة الرياض سنة 76 و200 بعد الألف، ونشأ بها وأخذ العلم عن أخيه العلامة الشيخ عبد اللطيف ابن الشيخ عبد الرحمن، يعني أخوه عبد اللطيف المعروف، وعن ابن أخيه الشيخ عبد الله بن الشيخ عبد اللطيف ابن الشيخ عبد الرحمن بن حسن، والشيخ عبد الله بن حسين المخضوب الشيخ محمد بن محمود، ورحل إلى مصر ودرس في الأزهر وعلى علماء الأزهر، وجاور بمكة، ولذلك يقال في بعض تراجمه الأزهري نسبة إلى أنه تعلم وأخذ العلم عن علماء الأزهر، وجاور بمكة ورحل إلى الهند سنة 90 بعد 100 وأخذ عن الشيخ حسين وغيره من علماء الهند، وأخذ عنه العلم فالح بن الصغير أو صغير، والشيخ عبد الله السياري، والشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن عبد الوهاب الشمري، والشيخ سالم الحناكي، وله رد على المدعو أمير بن حنش، وله الجوابات السمعية في الرد على الأسئلة الوافية، وتوفي في 29 من شهر رجب سنة 1300 بعد 1000 بمدينة الرياض، وخلف ابنين هما الشيخ عبد الرحمن والشيخ محمد، وقد توفي محمد بعده بسنوات رحمه الله وغفر لهم. هذا مختصر فيما يتعلق بترجمة المصنف رحمه الله تعالى. أهم شيء تعرفه أنه ابن للشيخ عبد الرحمن بن حسن، وعبد الرحمن بن حسن هذا ابن عبد الرحمن ابن للشيخ حسن ابن الشيخ محمد الوهاب رحمه الله تعالى، وسلالة ينقل أو يتوارث العلم فيها بعضهم عن بعض، وكلهم متفقون على مذهب واحد فيما يتعلق بالتوحيد وفيما يتعلق بالمخالف في مسائل الشرك، سواء كان واقعا فيها أو لم يكفر المشركين، وكما سيأتي في كلامي رحمه الله تعالى.